الجزء الأول الحمد لله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب في نشر العين روى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه يعني يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو من حمر النعم تسكين الميم أصح وأصح وحمر النعم جمع حمراء والإبل الحمراء وكانت نفيسة عند رعب قال من حديث أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام يا علي بأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما وضعت عليه الشمس قال وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا ابن ما قال أخبرنا ابن لهيعة عن دراج بن السمح عن ابن حجير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه هذا إسناد حسن كما في التحقيق عندي ولا شك أن هذا التمثيل تمثيل واقع صحيح قال وبه عن ابن وهب قال حدثنا القاسم بن عبد الله عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن ابن عباس قال مثل علم لا يظهر صاحبه كمثل كنز لا ينفق منه صاحبه قال أبو مزاح موسى بن عبيد الله الخلقاني علم العلم من أتاك العلم واغتنم ما حييت منه الدعاء ولكن عندك الفقير إذا ما طلب العلم والغني سواء قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال أخبرنا إسحاق بن الطراب قال أخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدث به كمثل الذي رزقه الله مالا لا ينفق منه سوق نفس الحديث هذا قال وأخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا الحسن بن عبد الله قال أخبرنا أبو يعلى بن زهير قال أخبرنا عمر بن يحيى بن نافع قال أخبرنا عيسى بن شعيب قال أخبرنا روح بن القاسم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه نفس المعنى المتقدم في الروايات السابقة قال وقرأت على سعيد بن سيد أن محمد بن أحمد بن خالد حدثه قال حدثنا قاسم بن محمد قال أخبرنا أبو عاصم حشيش بن أصرم قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه وقال علي رضي الله عنه لم يؤخذ على الجاهل عهد بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهد ببذل العلم للجهال لأن العلم كان قبل الجهل قال وروى أبو يزيد بن أبي الغمر عن ابن القاسم قال كنا إذا ودعنا مالكا يقول لنا اتقوا الله عليكم السلام ورحمة الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبق قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبي قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أشعث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن تعلم الرجل علما فيعمل به ثم يتعلمه أو ثم يعلمه قال وحد حدثنا سعيد بن نصر، قال أخبرنا قاسم بن أصلب، قال أخبرنا ابن وضاح، قال أخبرنا موسى بن معاوية، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب سمعه يقول: سمعت عبد الملك بن مروان خطبنا يوم الفطر فقال: إن العلم يقبض قبضا سريعا، فما كان عنده علم فلينشره غير جاف عنه ولا غلم فيه. هذا هو التوسط والاعتدال، أن ينشره بغير جفاء ولا جفوف ولا يغالي فيه. قال: وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كان مالك بن أنس يقول: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما يسأل الأنبياء، يعني عن تبليغه، عن تبليغ العلم، هل بلغوا أو لم يبلغوا، هل كتموا أم بينوا ووضحوا، هل بذلوا ونشروا أم قصروا وهونوا. ولكن الإسناد يعني فيه ضعف، الإسناد فيه ضعف، لكن على كل حال معنى النصوص المتكثرة من الكتاب والسنة هي الأمر ببذل ونشر العلم. قال: وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أخبركم عن أجود الأجواد؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الله أجود الأجواد، وأنا أجود ولد آدم، وأجود من بعد رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحده، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى قتل. هذا يقول إسناد موضوع. ويروى هذا من حديث نوح بن ذكوان عن أخيه أيوب عن الحسن عن أنس رفعه قال: حدثنا خلف بن القاسم قال: أخبرنا الحسن بن رشيد قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا محمد بن عمار قال: أخبرنا المعافى عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة يحدثنا فيكثر ثم يقول: عقلتم؟ فنقول: نعم. فيقول: بلغوا عنا فقد أبلغناك أو بلغنا. ويرى أن حقا عليه أن يحدث بكل ما سمع، قال المعافى: أو نحوي هذا. ومن حديث معاذ الجهني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من علم علما فله أجر ذلك ما عمل به عامل، لا ينقص من أجر العامل شيء. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: أخبرنا قاسم بن أصبر قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعد فمر أهل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله عز وجل في مجالسهم ومساجدهم. والسلام. كتب له هذا الكتاب المختصر، لكنه ما أجمعه للحكمة والفائدة والخير. نعم. عندك أن حدث كل ما سمع من الشرع عفانا الله إياكم إن شاء الله. يحدث يعني كل ما سمع، أن يحدث كل ما سمع، يحدث كل ما سمع مما ينفع الناس. هذا معناه يعني استيعاب ما علمه من الخير. قال: ويقال ما ايش يقول في الورد اللي هي فضيله الشيخ تامر زين يطلب المرء اسما ان يحدث بكل ما سمع. ايوه يعني بارك الله فيك. من الشر لكن ليك الخير. يقول يعني بعض الناس يتعلم الحديث الصحيح والضعيف ولا يميز بين هذا ولا هذا، فيروح يحدث الناس الضعيف والموضوع والواهي والباطل فيفسد، فيحدث بالصحيح ويترك الضعيف. طيب. قال: ناصين العلم هكذا، ناصين العلم بمثل، ناصين العلم بمثل العمل به، يعني ما حفظ العلم بمثل ايه العمل به من الصيانة. ناصينا ما نافيه، وصينا فعل مبني للمجهول او مبني لما لم يسمى فعل. يقول ناصينا العلم بمثل العمل به وبذله لاهله. اذا من اسباب الهامه جدا العظيمه اذا اردت ان تصون علمك وان يحفظ وان يبقى، اذا العمل به اولا ثم بذله ونشره والانفاق منه. ناصينا العلم بمثل العمل به وبذله لاهله. وقالوا النار لا ينقصها ما اخذ منها ولكن ينقصها الا تجد حطبا. وكذلك العلم لا ينقص الاقتباس منه ولكن فقد الحاملين بسبب عدمه او سبب عدمه، ولكن فقد الحاملين سبب عدمه. كلمة جميلة حقيقة. قال النار لا ينقصها ما أخذ منها. النار طالما هي مشتعلة مرتقدة أن تأخذ منها قواس وأنا قواس وأنا قواس وأنا قواس لا تنقص. العلم كذلك. يقول ولكن ينقص النار نقصان الحطب. وكذلك العلم لا ينقص الاقتباس منه ولكن فقد الحاملين سبب عدمه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من علم وعمل وعلم دعي في ملكوت السماوات عظيما. من علم وعمل وعلم دعي في ملكوت السماوات عظيما. لا شك أن هذا يعيش عظيما ويموت عظيما، يعيش كريما ويموت كريما. وكان شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله يقول يعني العيش في سبيل الله، العيش في سبيل الله أشق وأصعب من الموت في سبيل الله. العيش في سبيل الله تعيش 24 ساعة في سبيل الله، تعيش سنة في سبيل الله، تعيش سنين كلها في سبيل الله. العمر ليس بالهين، ليس بالهين ولا بالسهل، هذا بتوفيق الله عز وجل. يقول العيش في سبيل الله أصعب وأشق من الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله لحظة ومات، مات شهيدا وانتهى الأمر في لحظات. أما العيش في سبيل الله كونك تبقى 50 سنة 60 سنة 70 سنة وأنت في سبيل الله على طاعة الله على السنة على الاستقامة، كما كان الشيخ ابن باز عاش على السنة ومات على السنة، هذا بتوفيق الله عز وجل. يقول من علم وعمل وعلم دعي في ملكوت السماوات عظيما. وقد روي هذا من كلام المسيح عليه السلام واخذه بكر بن حماد، هو اقرب الى الاسرائيليات هذا لكن معناه جميل. قالوا اخذه بكر بن حماد فقال واذا امرؤ عملت يداه بعلمه نودي عظيما في السماء مسودا. ومن حديث مندل بن علي عن ابي بكر الهذلي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق رجل بصدقه افضل من علم ينشره. وهذا في بعض لكن معناه لا باس به. وذكر ابن بكير عن الليل عن ابن شهاب قال ما صبر احد على العلم صبري. هذا ابن شهاب يقول ما صبر أحد على العلم صبري، هذه مشهورة عن الزهري. ولا نشره أحد نشري. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد عن أبي عن عبد الله بن يونس عن وقي بن مخلب قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الشمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. قال وقال ابن مسعود في قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قال الأمة المعلم للخير والقانت المطيع. قال أبو عمر قد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأك سمع مقالتي أو سمع منا حديثا ثم بلغه غيره. وذكرنا من فضل نشر العلم وكراهية كتمانه في كتابنا هذا في غير موضع منه ما أغنى عن حادثه هاهنا. وقال ابن وهب سمعت سفيان بن عيينة يقول في قول الله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير، آمرا بالمعروف، نهينا عن المنكر، موجها، قال: وأخبرنا محمد بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن مطرف، قال: أخبرنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير، قال: أخبرنا يونس، قال: أخبرنا سفيان في قوله: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلم للخير. وفيما كتب بعض الحكماء إلى أخ له قال: وعلم يا أخي أن إخفاء العلم هلك، ضياع العلم، إخفاء العلم هلاكه وذهابه وتضيع بركته وفائدته. قال: واعلم يا أخي أن إخفاء العلم هلك، لا يموت العلم حتى يكون سرا، حتى يكون إيه؟ سرا خفيا. قال: وإجفاء العلم نجاة. طيب تعالوا هنا نشوف الكلمة دي معنى الإجفاء. طيب عفوا، يقول: معنى الإجفاء البذل والعطاء. عندي سؤال في العمل. يقول: نسخة وقع هكذا في النسخة ألف، هو إجفاء العلم، وفي نسخة الطاء وباء إخفاء العمل نجاة. لا بأس بهذا المعنى أو بهذا المعنى. أقول: وإجفاء العلم يعني نشره، إجفاء العلم يعني نشره وبذله وتعليمه. قال: واعلم يا أخي أن إخفاء العلم هلك، وإجفاء العلم نجاة. وبعدين إخفاء العمل ليس مطلقا، صلاة الجماعة ظاهرة، صلاة التراويح ظاهرة، وخذ من هذا الطبيعي، لكن يعني مقصود العمل الفردي المطلوب منك في سرك في بيتك لا بأس. قال: وسئل سهل بن عبد الله الشستري رحمه الله: متى يجوز للعالم أن يعلم الناس؟ فقال: إذا عرف المحكمات من المتشابهات. ما شاء الله. قال: حدثنا عبد بن سعيد، قال: أخبرنا مسلمة بن القاسم، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي رجاء الزيات بمكة، قال: سمعت محمد بن إسماعيل الصائغ يقول: رأيت يزيد بن هارون في النوم، قلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. قلت: بأي شيء؟ قال: بهذا الحديث الذي نشرته في الناس. ويقول في ضعف مسلمة بن القاسم. ما شاء الله. باب جامع في آداب العالم والمتعلم. قال: حدثنا خلف بن القاسم، قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الرازي، قال: أخبرنا أزهر بن زفر بن صبر، قال: حدثنا عبد المنعم بن بشير، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء. تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء. هذا في يقول إسناده ضعيف جدا، وهو صحيح عن عمر موقوف. قال: وحدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن يحيى ويحيى بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد بن حزم، قال: حدثنا أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن نعمان، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن مروان البغدادي بالإسكندرية، قال: أخبرنا يحيى بن معلم، قال: أخبرنا ابن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: علموا ويسروا ولا تعسروا ثلاثة. يقول: معناه ثابت صحيح، علموا ويسروا ولا تعسروا. قال: ثلاثة. قال: حدثني خلف بن القاسم، قال: أخبرنا أبو علي بن السكن، قال: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الداودي الطبري، قال: أخبرنا حسين بن المبارك، قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله شيئا أقل من اليقين، ولا قسم بين الناس شيئا أقل من الحلم، وما أوي شيء إلى شيء أجل من حلم إلى عين. وما أوي يعني وما ضم وما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. نرجع ثاني نقرأ مرة أخرى، مع أن يقول إسناده في ضعف، يقول ما أنزل الله شيء أقل من اليقين. حقيقة الجملة دي مريبة، مش مطمئنة. ما أنزل الله شيء أقل من اليقين، في يقينيات كثيرة جدا جدا. ولا قسم بين الناس شيء أقل من الحلم. كذلك قال وما أوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. قال حدثنا ابن القاسم قال أخبرنا ابن المفسر قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا أبو خيثمة قال أخبرنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ما أوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. لا مانع من هذا المعنى أن الحلم إذا ضم إلى العلم والعلم الحلم كان شيئا عظيما، بعلم وحلم ساد في المرء الفتى وكونك إياه عليك يسير. حلم وعلم ساد الناس ساد السادة. قال ما أوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد بن أحمد قال أخبرنا أسلم بن عبد العزيز قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال لم يؤوي شيء لم يؤوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. اللهم ارزقنا العلم والحلم. قال وقال بقية عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله محمد بن عجلان ما شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت بحلم، يقول الشيطان انظروا إليه كلامه أشد عليه من سكوته. وهذا يقول إسناده ضعيف وكل لم أجده. قال وذكر ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن عجلان عن رجاء ابن حيوة قال يقال ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان أو يزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى، وما أحسن التقوى ويزينه العلم، وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق. من يحفظ هذا؟ ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى، وما أحسن التقوى ويزينه العلم، وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق. ما شاء الله، كلمة جميلة فعلا. قال وقال بعض الأدباء في هذا المعنى العلم والحلم حلتا كرم للمرء إذا هما اجتمعا، كم من وضيع سما به العلم والحلم فنال السمو وارتفعا، صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا، كل رفيع البنا أضاعهما أخمله ما أضاعف الطبعا. العلم والحلم أقرأ مرة أخرى الأبيات. العلم والحلم حلتا كرم للمرء إذا هما اجتمعا، كم من وضيع سما به العلم والحلم فنال السمو وارتفع، صنوان يعني أخوان قرينان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا، كل رفيع البنا أضاعهما أحمله ما أضاعف الطبع. يعني أي رفيع البناء أضاع العلم والحلم أحمله هذه الإضاعة أحملته. قال وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذللت طالبا فعززت مطلوبا. نعم. وكان يقول لقاح المعرفة دراسة العلم. وذكر الحسين بن علي بن الأسود أبو عبد الله النخعي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا محمد بن عوف الخرساني عن إبراهيم بن عيسى عن عبد الله بن مسعود أنه قال لأصحابه كونوا يا نبي علينا فصبيح الهدى أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب خلقان الخيار تا تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. كونوا يا نبي على العلم مصابيح الهدى. هذا إسناد في ضعف، يقول إسناد ضعيف جدا. كونوا يا نبي على العلم مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون أو تخفون على أهل الأرض. قال الحسين: وقال أخبرنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن مسعر عن سلمة بن فهيد عن أبي جحيفة. نعم، بس يعني ملازمين. أحلاس جمع حلز، أصل الحلز والفراش، المراد ملازمة. قال الحسين يعني إذا كان في فتن يعني يلزم البيت المقصود. قال: أخبرنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن مسعر عن سلمة بن فهيد عن أبي جحيفة قال: كان يقال جالس الكبراء وخالي العلماء، خالي يعني المحبة والمودة والتقرب لهم والدنو منهم. قال: جالس الكبراء العظام، أهل إيه؟ أهل السيادة والريادة، أهل القيادة، أهل الحكم. قال: جالس الكبراء وخالي العلماء وخالة الحكماء. وهذا لفظ حديث ابن نمير ولفظ حديث أبي أسامة: وخالي الحكماء وخالة العلماء. خالي يعني من المحبة، كن لهم خليلا محبا. وخالة العلماء، صحيح من جالس الكبراء يعني السادة أهل الحكمة والعقل الكبار، لما تجد الشاب يجلس إلى رجل كبير يستفيد منه، لما يجلس إلى شاب مثله ما يستفيدش منه بفكرة. هذا موجود، لما تجد الشاب يجلس رجل كبير يقتبس من تجاربه خلال الأيام خلال السنوات ويأخذ منه ويستفيد، لما مش يستفيد من شاب منه أو أصغر. قال: جالس الكبراء وخالي العلماء وخالط الحكماء. قال: أخبرنا الحسين بن علي الجعفي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، قال عيسى بن مريم عليه السلام: جالسوا من تذكركم بالله رؤيته، ومن يزيد في علمكم منطق، ومن يرغبكم في الآخرة عمله. قال: حدثنا أحمد بن فتح، قال: أخبرنا حمزة بن محمد، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن موسى بن نصر قال: سمعت عيسى بن حمدان بن حماد يقول: كثيرا ما كنت أسمع عن ليث بن سعد يقول لأصحاب الحديث: تعلموا الحلم قبل الحلم، اللهم ارزقنا الحلم. قال: وحدثنا أحمد بن سعيد، قال: أخبرنا ابن أبي دليل، قال: أخبرنا ابن وضاح، قال: أخبرنا محمد بن سعيد بن أبي مريم قال: سمعت ابن وهب يقول: ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. يعني تعلم من أدبه وأخلاقه وتواضعه وحلمه أكثر مما تعلم من علمه. قال: ولقد أحسن ابن المبارك رحمه الله عنده يقول: أيها الطالب علما، إيد حماد بن زيد فاقتبس علما وعلما ثم قيده بقيده، لا كثور وكجام وكعمر ابن عبيد. عندكم البيت هذا في الدور: لا كثور وكجام وكعمر ابن عبيد، لا كثور وكجام وكعمر ابن عبيد. أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيد، فاقتبس حلما وعلما ثم قيده بقيد، لا كثور وكجهم وكعمر ابن عبيد. يعني ثور بن يزيد وجهم وعمر بن عبيد مش تستفيد منهم لا حلم ولا علم، فاقتبس حلما وعلما ثم قيده بقيد. وذكر محمد بن حسن شيباني عن أبي حنيفة قال: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه. شو إزاي؟ لأن آداب القوم، لما تقرأ التراجم، ترجمة سفيان الثوري، ترجمة سفيان بن عيينة، ترجمة البخاري، كذلك مسلم، ترجمة الإمام أحمد، ترجمة حماد بن سلمة، أما تقرأ حكايات أولياء العلماء، قصص أولياء العلماء، خير مما تقرأ بعض الأبواب، لأنها بارك الله فيكم تعين على الثبات في الدين، تعين على مزيد العبادة والنصر، تعين على التعلم والاستمرار والدوام فيه. قال حكايات عن العلماء ومجالسة حق إليه من كثير من الفقه، لأن أداب القوم وأخلاقهم. الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها أداب القوم وأخلاقهم. قال محمد: ومثل ذلك أو مثل ذلك ما روي عن إبراهيم قال: كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله، يعني من سمته أخلاقه وأدبه. قال: حدثنا عبد الوارث، قال أخبرنا قاسم، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا الحواطي، قال أخبرنا إسماعيل بن عياس، عن شرحبيل بن مسلم، عن شريك بن نهيد الخولاني قال: قال لي أبو الدرداء: من فقه الرجل من شاء ومدخله ومخرجه مع أهل العلم، يخالطهم يستفيد منهم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن بهزاد، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: من حفظ القرآن عظمت حرمته. احفظوا، هذه مهمة جدا. ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن عرف الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. نقرأ ثاني: من حفظ القرآن عظمت حرمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن عرف الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. وقال عمر: مولى غفر، لا يزال العالم عالما ما لم يجسر في الامور برايه، يعني لا يجازف ولا يتسرع ولا يتعجل، بل يتمهل. وما لم يستحي ان يمشي الى من هو اعلم منه، ياخذ، يزداد المرء نبلا اذا كان ياخذ، ولا يستنكف ان يمشي ان ياخذ ممن هو اعلم منه. قال: وقال أبو الأسود الذؤلي: إذا أردت أن يكذبك الشيخ فلقنه، أو يكذبك الشيخ فلقنه. ذكره قتادة وغيره عن أبي الأسود: إذا أردت أن يكذبك، عندكم كلمة؟ ها؟ إذا أردت أن يكذبك الشيخ فلقنه. لم يظهر به معناه. قال: وقال خليل بن أحمد: إذا أخطأ بحضرتك من تعلم أنه يعنف من إرشادك فلا ترد عليه خطأه، لأنك إذا نبهته على خطأه أسرعت إفادته واكتسبت عداوته. يعني انظر الحكمة، متى ترد، متى تصوبه، متى تقومه، انظر الوقت المناسب. قال: حدثنا خلف، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا محمد بن علي، قال: أخبرنا يحيى بن معين، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرني معمر، قال: سمعت الزهري يقول: نقل الصخر أيسر من تكرير الحديث. نقل الصخر أيسر من تكرير الحديث، يعني ممكن لو المحدث سمعت منه حديثا لو جئت تقول أعيده عليه يكون هذا شاقا، فيقول: نقل الصخر أيسر من تكرير الحديث. يعني من طلبك إعادة الحديث وتكرير مرة ثانية وثالثة ورابعة. قال معمر: قال قتادة: إذا أعدت الحديث في مجلس ذهب نور. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: أخبرنا قاسم، قال: أخبرنا أحمد بن زهير، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، قال: قال لي يحيى بن سعيد القطان: سمعت شعبة يقول: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عابد، عبدني على الخادم. هذا إسناده يقول إسناده صحيح. هذا شعبة كان يقول كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. يعني أنا مدين له، مدين له، وأنا له عبد، يعني مدين له وخادم، ويستلطفني بهذه المنة وهذا الفضل وهذه النعمة المقصودة. في كلام هي بتقول لا تفضل ده. في كلام تداول كل من علمنا حرفا ست له عبدا كلمة وحشة. لا مش وحشة، هي كلام شوف شعبة، كلام شعبة. ده كلام شعبة لعلمك. والإسناد صحيحة. بس لا تفسير زي ما قلت الآن. صرت له عبدا معناه صرت له خادما. صرت له مدينا، مدينا له بهذه المنة وهذه النعمة. والحرف معناه الحديث. الله يحفظك بالفقر. يقول لك الحرف معناه الحديث. مش الحرف يعني ألف باء تاء. طيب يعني كما لا وزنه ماشي. كل من سمعت منه حديثا، كل من سمعت منه حديثا فأنا له عابد. هذا شعبة بن الحجاج الذي يقول الله يحسن ختام شيخ محمد. قال حدثنا سعيد بن سيف قال أخبرنا محمد بن أحمد بن خالد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا قاسم بن محمد قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصغر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان الحسن قال كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. اللهم اجعلنا كذلك. اللهم وفقنا. اللهم لا تحرمنا. قال أخبرنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة فإذا عظمت الحلقة فأنصح. طيب يقول هنا وقال ابن المبارك وأخبرنا رباح بن زيد عن رجل عن وهب بن منبه قال إن العلم طغيانا كطغيان المال. يعني تعلم العلم واحضر من العجب، واحضر من العجب، ويعني يكون في اسناده شيء من ضعف لكن معناه صحيح. ان العلم طغيانا كطغيان المال، يعني احضر ان تتعلم وتصاب بالعجب والغرور. وروينا من وجوه عن الشعبي قال صلى زيد بن ثابت على جنازه ثم قربت له بغله ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال له زيد خلي عنه، يعني ما فيش داعي يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس إن هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وزاد بعضهم في هذا الحديث إن زيد بن ثابت كفى ابن عباس على أخذه بركابه أن قبل يده، كفى ابن عباس ما شاء الله. وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه زيادة من أهل العلم من ينكرها. والجنازة كانت جنازة أم زيد بن ثابت، صلى عليها زيد وكبر أربعا وأخذ ابن عباس بركابه يومئذ. يقول هذا الأثر أثر صحيح. عندكم هذا كله؟ عندك شيخ حمدي؟ خليك معنا بس، خليك معنا شيخ حمدي. وقرأت على عبد الرحمن بن يحيى أن عمر بن محمد حدثهم قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عاصم بن علي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا حميد بن أبي سويد المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ولا تعنتوا فإن المعلم خير من المعنت. يعني ولا تعنتوا ولا تشددوا، لا تشددوا على الناس. التعنت والإعنت والتشديد. وفإن المعلم خير من المعنت كذا قال، وغيره يقول تعلموا ولا تعنتوا فإن المتعلم خير من المعنت. الأثر هذا بإسناد ضعف لكن معناه جميل. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال اخبرنا القاسم بن اصبر قال اخبرنا بكر بن حماس قال اخبرنا مسدد بن مسرهة ابو الحسن البصري قال اخبرنا حماد عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام قال علمه ويسره ولا تعسره ثلاث مرات واذا غضبت فاسكت واذا غضبت فاسكت. يعني علاج الغضب في ايه؟ اول شيء يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه واحده. ثاني شيء السكوت. ثالث شيء اذا كان قائما يجلس. رابع شيء ممكن يتوضا يد الغضب. قلت ايش كان الاول اذا عملت بدايه؟ لا لا ان شاء الله نتدارك يا شيخ حمد ان شاء الله ابشر. كل ابن ادم خطاء ما تخافش. المتكلم والمستمع. ربنا يتعب السعادة وكل ها؟ ربنا يتعب السعادة. طيب هنشوف المسألة دي بعد الدرس واصبر بس عليها. علمه ويسره ولا تعسره ثلاث مرات وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت. قلنا علاج الغضب في عدة أشياء. الاستعادة من نفس الترجي. إذا كان قائما يقرأ. إذا طيب إذا كان يتكلم سكت. يتوضأ. فإن الشيطان يعني يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال ورواه عبد الله بن هارون البجلي الكوفي عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس بإسناده مثله وقال في آخره وإذا غضبتم فاسكتوا كررها ثلاث مرات. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي عبيد عن يونس وراوي يعني ابن عبيد عن ميمون بن مهران قال لا تماري عالما ولا جاهلا. لا تماري عن الجدل الذي لا يثمر ولا يفيد بل يورث الشحناء والبغضاء فدعه. لا تماري عالما ولا جاهلا فانك ان ماريت عالما خزن عنك علمه يعني يمسكه ما عاد يبذله وان ماريت جاهلا خشن صدرك عندكم كده؟ بصدرك مهم خشن صدرك يعني المقصود ايه؟ البغضاء والشحناء والعداوه والقطيعه مقصود القطيعه تحصل قطيعه. قال احمد بن زهير واخبرنا يحيى بن يوسف الزمي قال حدثنا ابو المليح عن ميمون بن مهران قال لا تماري من هو اعلم منك فاذا فعلت ذلك خزن عنك علمه ولم يضره ما قلت شيئا. قال اخبرنا معمر بن ايهاب قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان ابو سلمه يماري بن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. تاكدوا لنا من اثر ده كده يقول اثر صحيح ها. ومعمر بن ايهاب قال الخاص مطلق وهاب ما شاء الله. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كان ابو سلمه يماري أبو سلمة هو عندنا أبو سلمة في زيادة عندي هنا في ثلاثة أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف يماري ابن عباس يعني إيه يتجادل مع ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله عفانا الله وإياكم من المراء يا إخوة الله. قال كنت أنظر في الشيخ مخلص رحمة الله عليه ما يحبش يجادل في حد ما يجي حد يجدله يقول له يا اخي اطلب العلم فيقعد الاخ فعلا يطلب العلم سنه سنتين يعرف قدر الكلمات الذي كان يجدد في الشيخ يصل اليه بخلال القراءه والمراجعه والتدبر الله يحفظه. وكان ممكن يجي حد يجدله واجره ايش؟ من الخجل يعني يحمر كده من الخجل ما يحبش يجدد حد. قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال اخبرنا ابو المليح عن ميمون قال لا تماري من هو اعلم منك فانك ان ماريته خزن عنك علمه يعني امسكه ولم يبالي ما صنع. قال وحدثنا خلف بن القاسم قال اخبرنا ابن شعبان قال اخبرنا ابراهيم بن عثمان قال حدثنا احمد بن عمرو بن نافع قال اخبرنا احمد بن القاسم قال اخبرنا القاسم بن اصبغ قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا نعيم بن حماد قال اخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج قال لم أخرج الذي قد استخرجت من عطاء إلا برفقي به. يرفق منه ليش داعي جده؟ خذ اللي عنده. عايز تجده في حاجة ما فيش داعي، خلي الجدال ده مع واحد ثاني، بس خذ العلم اللي عنده. تمام، وإذا أخذت العلم سيزول من عندك أمر سبب الجدل. قال لم أخرج الذي استخرجته من عطاء إلا برفق به. هذا من ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز فقيه مكة، يقول لم أخرج الذي قد استخرجته من عطاء، عطاء بن أبي رباح، إلا برفقي به. أترفق به يطلب طبيه وينظر الوقت المناسب يسأله يكلمه ما يقوله. قال وحدثنا خلف قال أخبرنا ابن شعبان قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن نافع قال أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي قال من السنة أن توقر العالم أو أن يوقر العالم. قال وحدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسماعيل ابن إيه عندكم؟ ابن عبد الله بن سليمان أصواني. طيب قال أخبرنا أبو جعفر الطحاوي قال أخبرنا أحمد اللي هو أحمد بن سلامة أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ابن سلمة الأزدي قال أخبرنا محمد بن حفص الطالقاني قال حدثنا صالح بن محمد الترمذي قال أخبرنا سليمان بن عم النفع عن شريك عن ابن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن مسيب أن رسول الله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من حق العالم أن لا تكثر عليه بالسؤال. ولذلك ابن جريج كان محمد بن جعفر كثير الأسئلة له حتى سماه غندر مشاغل كثير الأسئلة. محمد بن جعفر ربيب شعب كان يكثر أسئلة على الشيخ من أسئل حمدي صح بس خليك معنا. كان محمد بن جعفر يكتب الأسئلة لابن جريج فسماه ابن جريج غندر بلغة مكة المشاغب بيكتب الأسئلة دايما عليه. قال فما سماه غندر أهو منه كلمة قبيحة. لا لا هي كلمة إن شاء الله مش قبيحة، مشاغب بلغة أهل مكة. مشاغب زيك وزي كده الشاب بيكثر الأسئلة بلغة أهل مكة. طيب قال بارك الله فيك ولا تعنفه بالجواب ولا وألا تلح عليه إذا كسل ولا تأخذ بثوبه إذا نهر ولا تفشين له سرا ولا تغتبن عنده أحدا ولا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. قال أنشدني يوسف بن هارون لنفسي في قصيدة له وأجله في كل عين وأجله في كل عين علمه فيرى له الإجلال كل جليل. ولذلك العلماء كالخلفاء عند الناس في التعظيم والتبجيل. قال أبو عمر أروينا من نجوم كثيرة عن أبي سلمة أنه قال لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. سبقت معنا هذه. قال الشعبي كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. وقال الحكماء إذا جلست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. وقال حسين بن علي لابنه يا بني إذا جلست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. وقال الشعبي جالس العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم وإن أساتم تأولوا لكم وعذروكم وإن أخطأتم لم يعنفوكم وإن جهلتم علموكم وإن شهدوا لكم نفع. فصل. قال الخليل بن أحمد اجعل تعليمك دراسة لك واجعل مناظرة العالم تنبيها لما ليس عندك وأكل من العلم لتعلم وأقلل منه لتحفظ. وقال عنه أيضا أقل من الكتب لتحفظه وأكثروا منه لتعلموا. يعني إذا أردت أن تحفظ شيئا فأقلل الجملة أو المقطع اللي أنت عايز تحفظه، لا تكثر على نفسك فيضحكه. اليوم تقرأ مثلا تحفظ 10 آيات، بكرة 10 آيات، بعد 10 آيات، اليوم حفظت حديثين، أنت نشيط في الحديثين، لكن لو تحفظ 10 حديث لا تنشط، فأقلل عشان يثبت وتستمر وتنشط في هذا. وقال إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن من العلم، وإن أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسن. قال غير من أراد أن يكون حافظا نظر في فن واحد من العلم، يعني تخصص، ومن أراد أن يكون عالما أخذ من كل علم بنصيب. ما شاء الله. أنا الأول نصلي؟ طيب. قال وفيما أجاز لنا عيسى بن سعيد المقرن عن ابن مقسم قال سمعت أحمد بن نابل الزعفراني يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول ما نظرني رجل قط وكان مفننا في العلوم إلا غلبته، ولا نظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمه ذلك. وقال خالد بن يحيى بن برمك لابنه يا بني خذ من كل علم بحظ، فإنك إن لم تفعل جهلته، وإن جهلت شيئا من العلم عاديته لما جهلته، يعني السبب جهلك، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وعزيز علي أن تعادي شيئا من العلم. وأنشدني عبد الله بن محمد بن يوسف فلا تلمهم على إنكار ما نكروه، فإنما خلقوا أعداء ما جهلوا، يعني الجاهل عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل. قال حدثنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عمان قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن بشير الدمشقي ثقة يعرف من ذكوان المطرق قال أخبرنا ضمرة بن ربيعة قال حدثنا ابن شوذب عن مطر الوراق قال مثل الذي يروي عن عالم واحد مثل الذي له امرأة واحدة إذا حاضت بقيانا. قال وروينا مثل قول مطر هذا عن أيوب السختياني قال الذي له في الفقه معلم واحد كالرجل له امرأة واحدة، يعني ينوع، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا ما دام هؤلاء الذين يأخذ عنهم أهل وأكفاء في العلم. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ارحموا من الناس 3 عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر وعالما بين جبهانهم. المعنى هذا معنى جميل فعلا لكن أسانيد لا تصح. قال وكان يقال لا يكون رجل عالما حتى يكون فيه 3 خصال، لا يخطر من دونه في العلم، هذا واحد، ولا يحسد من فوقه في العلم، ولا يأخذ على علمه ثمنا، يعني يعلم مجان كما تعلم إيه؟ كما تعلم مجان. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس من أخلاق المؤمن التملق إلا في طلب العلم، إلا في طلب العلم. وقال بلال بن أبي بردة لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا، يعني العالم بشر يصيب ويخطئ لا يسلم من العيب، فلا يمنعك عيبه أن تستفيد مما عنده من العيب. فلا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا، اعمل بعلمي ولا يغررك تقصيري، اجني الثمار وخلي العود للنار، اعمل بعلمي ولا يغرك تقصيري، اجني الثمار وخلي العود للنار، من حوض البيتين له دينار، اعمل بعلمي ولا يغرك تقصيري، اجني الثمار وخلي العود للنار، اعمل بعلمي ولا يغرك تقصيري، اجني الثمار وخلي العود للنار. يلا ها يلا شيخ احمد اجني الثمار وخلي العود للنار، عود الحطب ده وخلي النار وخذ الثمار الطيبه الجميله. قال لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا ان تقبلوا احسن ما تسمعون منا. وقال خليل بن احمد اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. جميل هذا أيضا البيت، هذا جميل، اعمل بعلمك. وإن قصرت في عملي، يعني وإن قصرت أنا في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله في صحيح الإمام مسلم في مسجد التوحيد بعد المغرب إن شاء الله الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.